قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف، فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. هذا باب مهم جدا، هو أشبه بباب صفة الصلاة في الصلاة. قال رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها، إذن يسن له أن يدخل مكة نهارا، يسن له أن يدخل مكة نهارا، ونص على أنه حتى لو وصلها ليلا فإنه يسن له الانتظار حتى يدخلها نهارا. وقوله من أعلاها يعني من أعلى مكة، وأعلى مكة هو جهة المقبرة، مقبرة المعلى من تلك الثنية التي من عندها، تلك الناحية تسمى أعلى مكة. وكما أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، فإنه يستحب أن يخرج من مكة من أسفلها. وأسفل مكة يسمى كداء، يسمى كداء. وذكر الشيخ القعيمي في الحواشي أنه هو الذي يسمى اليوم حي الشبيكة. قال: والمسجد من باب بني شيبة، أي ويستحب أن يدخل أو يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة. وباب بني شيبة كان بابا يدخل منه الناس إلى الكعبة، وذلك الباب كان تقريبا قبالة باب الكعبة، تقريبا قبالة باب الكعبة، يعني من جهة زمزم، من جهة مقام إبراهيم، تلك الناحية التي تسمى قبل الكعبة. فيستحب أن يدخل المسجد من تلك الناحية. وبعدما وسع المطاف، صحن المطاف، صار هذا الباب بداخل هذا الصحن، لكن جعل له إطار علامة، ثم أزيلت هذه العلامة لما أزيل البناء أيضا الذي كان موجودا فوق زمزم، وأنزل زمزم إلى الأسفل فأزيلت هذه العلامة. ومن رأى مقاطع الفيديو القديمة جدا، يعني قبل ربما 70-80 سنة أو يزيد على هذا، فإنه يرى إطار هذا الباب موجودا. ويقال إن باب السلام الذي في أول المسعى من جهة الصفا يعني سمي بذلك باعتبار أنه يقابل ذلك الباب. قال رحمه الله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا رأى البيت أول ما يرى الكعبة رفع يديه هكذا كهيئة الداعي، قبالة صدره وبطونهما نحو السماء. قال: وقال ما ورد. والذي ورد من ذلك هو قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت عظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ومن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، إلى آخر ذلك. يراجع هذا الدعاء موجود في الروضة المربع وغيره. قال: وقال ما ورد. وبعضه قد جاء عن عمر رضي الله عنه، وبعضه جاء في آثار نقلها الشافعي في الأم. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. ممكن تخرج الطباعة يا شيخ ماجد؟ طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. إذن الاضطباع يكون في كامل طواف العمرة، هكذا الاضطباع انظروا في الصورة بإخراج الكتف والعضد الأيمن وجعل طرف الرداء على الأيسر. طيب أغرق في جزئية خيرا. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر، إذا كان معتمرا متمتعا أو غيره، وللقدوم غيره، يعني وطاف مطبعا لطواف القدوم غيره، غير المعتمر وهو المفرد أو القارن، لأنه سوف يطوف طواف القدوم. قال رحمه الله: ويستلم الحجر الأسود ويقبله. يستلم الحجر الأسود يعني بيده، يعني يمسحه بيمناه، ويقبله يعني في بداية يعني في بداية يعني في بداية طوافه يعني في بداية طوافه بل وكل ما مر به بل وكل ما مر به. قال ويقبله فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. هو ذكر المصنف رحمه الله ذكر أشياء مشروعة في الحجر الأسود، ما هي؟ الاستلام، المسح باليد اليمنى مع تقبيله مع تقبيله. طيب المرتبة الثانية لم يذكرها المصنف مباشرة، مشى المرتبة الأخيرة. المرتبة الثانية أن يستلمه بشيء سواء بيده أو بعصا ونحوه ويقبل ذلك الشيء، يستلم بيده ويقبلها، فإذا لم يستطع فبعصا ويقبل ذلك العصا. فإن شق ذلك أشار إليه، أشار إليه سواء بيده أو شيء، ولا يقبل ما أشار به، ولا يقبل ما أشار به. قال ويقول ما ورد، ويقول ما ورد. قبل أن نذكر إيش يقول، ما الذي ورد، أول ما يأتي للحجر الأسود، أول ما يأتي للحجر الأسود فإنه سوف يستقبله، يستلمه ويقبله، يكون مستقبلا إياه، يعني هو إلى وجهه ويقبله، بل ويشرع أن يسجد عليه بحيث يضع جبهته وأنفه وأنفه عليه كما نص على ذلك. وقوله ثم يبدأ بالطواف قائلا ما ورد. إيش الذي ورد؟ الذي ورد أن يقول في الشوط الأول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما في بقية الأشواط فإنه يقول الله أكبر، إن استطاع أن يستلمه كما فعل في المرة الأولى، وإن لم يستطع فإذا حاذاه، فإذا حاذاه. طيب وهل يستقبل، هل يستقبل عفوا إذا حاذاه وكبر، هل يستقبله، هل يستقبله أو أنه، هل يستقبله ببدنه أو يستقبله برأسه أو فقط يكبر ويشير؟ ليس في، ليس في هذا يعني كلام محرر أو واضح، وإن كان الشيخ القعيمي في حواشيه تكلم على هذه المسألة وبسطها هنالك، فمن أراد الكلام عليها فليرجع إليه في ذلك الموضع. طيب قال ويرمل الأفقي، الشيخ القعيمي استظهر السنية أنه يستحب له أن يستقبله في بقية الأشواط. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ويرمل الأفقي، الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وقوله الأفقي، الأفقي أي من ليس من حاضر المسجد الحرام، من ليس من حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هم من كانوا من أهل مكة أو الحرم أو منهما مسافة قصر فأقل على ما ذكروه هنالك، يعني إذا كان هم قالوا ليس من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام مر الكلام عليهم في من يسقط عنه الدم في التمتع والقران، فإن كان هذا يحمل على ذاك فإن ذاك هو الضابط، أن يكون من مكة من الحرم دون مسافة قصر فهذا من حاضر المسجد الحرام فلا يرمل. قالوا يرمل الأفقي في هذا الطواف يرمل، وعرفنا معنى الرمل. وقوله في هذا الطواف ليس المراد في الطواف كاملا، وإنما في ثلاثة الأشواط الأولى، في ثلاثة الأشواط الأولى. قال فإذا فرغ أي من طوافه صلى ركعتين خلف المقام، صلى ركعتين خلف المقام، ويقال في هاتين الركعتين مثل ما قيل في ركعتي الإحرام، يعني لو أنه وافق صلاة فريضة فإنها تجزئ عنهما، أو لو أنه وافق مثلا صلاة راتبة فإنه يجزئ عنها وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر ثم إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. قال رحمه الله تعالى: ثم يستلم الحجر، يعني بعدما انتهى الآن من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، وتلك الركعتان يستحب أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كركعتي الفجر وركعتي المغرب، ثم يستلم الحجر، يذهب يرجع فيستلم الحجر كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. يخرج إلى الصفا وهو الجبل الصغير المعروف، يخرج من بابه، باب معروف يسمى باب الصفا، لأنه قديما أنت تخرج من المطاف تمر ببعض الأشياء البيوت وكذا حتى تصل إلى المسعى والصفا، وكان قبل التوسعات الأخيرة كان في علامة مكتوب باب الصفا من هنا، فهي على مكان ذلك الباب الذي كان. قال: فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ثلاثا ويقول ما ورد. المذهب أنه يكبر ثلاثا إذا صعد ويقول ما ورد ثلاثا أيضا، فيقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء بيد الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا مع التكبير ثلاث مرات ثم يدعو مرة واحدة، هذا هو المذهب، والمسألة فيها اجتهاد كثير عند أهل العلم، وليس فيها شيء محكم واضح ينبغي أن يصار إليه، يعني في تأقيت هل الدعاء مرة واحدة أو الدعاء ثلاث مرات أو الدعاء مرتين، يعني بين الذكر والتكبير. قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر. العلم الأول عليه العلامة الخضراء المعروفة، والعلم الأخضر الثاني عليه علامة معروفة أيضا وواضحة، لكن في الروض قال الشيخ منصور بهوتي: ثم ينزل إلى أن يبقى بينه وبين العلم ستة أذرع، هذا في الذهاب من الصفا إلى المروة، فذكر أن السعي الشديد يبدأ قبل ذلك العلم الأخضر بستة أذرع. ولما رجع إلى كتب التاريخ وما إلى ذلك وجد أنه أصل هذا الكلام أن العلم كان قبل ذلك في على يعني على مكان دون ذلك، فكانت السيول إذا جاءت تجرف هذا العلم، فأخر نحو ستة أذرع يكون في مكان أعلى من ذلك المكان فلا تصيبه السيول، فضبط هذا المكان. وعلى كل حال هذا من باب تحليل المذهب ومن باب بيان دقة كلام الفقهاء في كلامهم، وإلا فإن من العلماء من يقول أنه يبدأ من العلم الأخضر من مكانه الذي هو موجود فيه الآن. قال: فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي بقية السعي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. رقيه المروة ورقيه الصفا هذا مستحب، والمجزئ خذ راحتك يا شيخ ماجد، والمجزئ هو أن يجعل عقبه على أسفل الصفا أو المروة، وحده اليوم في هذه الحدود الموجودة في ممشى العربات، إذا وصلت آخره فهذا مجعول على حد الإجزاء. قال: ويقول ما قاله على الصفا وقد ذكرناه، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني بين العلمين، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني يحسب ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فإذا كان قد بدأ من الصفا فإنه سوف ينتهي على ذلك في المروة. قال: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. انتهى الآن من الطواف وانتهى من السعي. بقي أمر مهم الذي هو إذا في آخر سعية هل يدعو على المروة أو لا؟ وكذلك في آخر شوط في الطواف هل يكبر أو لا؟ مسألة ليس فيها يعني نص واضح وأمر ينبغي المصير إليه يكون قاطعا للنزاع. وإن كان الشيخ القعيمي في الحواشي استظهر أنه لا يدعو على المروة بعد آخر شوط، يقول لأن السعي قد انتهى والقياس يقتضي ذلك، القياس يقتضي ذلك أنه لا يدعو على آخر شوط في السعي بعد آخر شوط في السعي، ولا يكبر بعد آخر شوط في الطواف. قال رحمه الله: ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. إذن انتهى من الطواف والسعي، ماذا سيفعل؟ إن كان متمتعا فإنه انتهت عمرته، بقي له فقط التقصير، سوف يقصر حتى يبقي شيئا من شعره ليحلقه في الحج. وقول الشيخ ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، قال: ومن معه هدي إذا حج. هذه عبارة مهمة، يعني ومتمتع معه هدي، متى يحل؟ يحل إذا حج، يعني يقصر إذا حج. علم من ذلك أن المذهب أن الإنسان حتى لو ساق الهدي فإنه يمكن أن يكون متمتعا، لكنه إذا طاف وسعى فإنه لا يقصر حتى ينتهي من حجه. بهذا تم الكلام، لا بقي نصف سطر. قال: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. المتمتع متى يقطع التلبية؟ هذه مسألة تبحث أيضا في هذا الموضع. ويقول: إذا أخذ في الطواف، فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية، وليس إذا رأى البيت، وإنما إذا شرع في الطواف، لأنه شرع في سبب التحلل. إذا كان هذا هو المتمتع، طيب المفرد والقارن متى يقطع؟ لا يقطع التلبية حالئذ، لا يقطع التلبية حالئذ، لا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة في يوم العيد. هل هذا معناه أنه يلبي وهو يطوف ويسعى؟ مر بنا قبل قليل أنه يلبي سرا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.